لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ، وكذا بالشبهات، فإن مرض القلب على أي حال يؤدي إلى عدم انتفاعه بالموعظة والتذكرة. والمثل الذي يضرب له هو مثل البدن إذا مرض لم يقبل الطعام ولا الشراب ولم ينتفع بذلك، حتى لو أكل أو شرب تضرر، أصبح الأكل والشرب بالنسبة له ضررا، كما قال الله عز وجل عن اليهود: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهم كلما سمعوا آيات القرآن ومواعظ القرآن التي هي غذاء القلب وشفاؤه يزدادون طغيانا وكفرا. وقال سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فمرض الشبهات الذي يحول بين القلب وبين العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح، ومرض الشهوات التي تمنعه من العمل الصالح وتوقعه في الفواحش والمنكرات، فعند ذلك لا ينتفع بالموعظة. إذن من أراد أن يصح قلبه يصفو قلبه فليطهره من هذه الأمراض، يطهره من الشبهات بالإيمان والعمل الصالح بالإيمان والعقيدة الصحيحة، يطهره من الشهوات بالتخلص منها، بمحاربة المحرم منها، بنيل ما أحل الله ليستعين به على ترك ما حرم الله. كما يقول: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته، خصوصا عند غلبات الهوى، عندما تكون الشهوة قوية هل يستطيع أن يتغلب؟ يؤثر الله، يختار القرب من الله سبحانه وتعالى على شهوته، عند ذلك سيصفو قلبه، سيشفى قلبه بالقرآن وبالعمل الصالح وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يزول عنه بإذن الله تبارك وتعالى كدر الشهوات. قال: القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. دائما المقصود بالشهوات هنا الشهوات المحرمة، والشهوات التي فيها شيء مباح لابد أن لا تكون هي أكبر الهم ومبلغ العلم. القدر المباح منها زي مثلا حب المال، كون الإنسان عنده فطرة في حب التملك وحب المال، فهذا قد ذكره الله في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. المشكلة أن هذه الشهوات تصبح للإنسان أكبر الهم ومبلغ العلم، فعند ذلك سيقدمها على غيرها، وعند ذلك سيجعل الطاعات مؤخرة عنها. أما من كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه، كانت أكبر همه ومبلغ علمه، سهل عليه إذا كانت الشهوات في حرام أن يتركها، الأمر ده بيتم بالتدريج. يعني الإنسان لما يكون عنده تعلق بالشهوة المباحة تزيد عنده، هو لو ظل على ما هو عليه أنه ينال الحلال فقط ويترك الحرام لم يحرم عليه أن ينتفع بالمال ولا بالزوجات ولا بملك اليمين كما وصف الله سبحانه وتعالى، وكذا بالأنعام والحرث، هذه ليست محرمات في ذاتها، هي محرمات بوصفها أو إذا زادت عن حدها. وكما ذكرنا هي بتبدأ بالتدريج، شدة الانشغال شدة التعلق، يحجب القلب عن الله، عند ذلك يبدأ في أن ينال الشهوات المحرمة. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها بالشهوات، قدر تعلق القلب بالشهوات. محب جدا زي العشق، العشق ده مرض يؤدي إلى العجز عن يعني أحوال باطنة وأعمال الطاعة الظاهرة، مشغول ليل ونهار. نسأل الله العفو والعافية بمعشوقته أو بمعشوقها. وكذلك في يعني العشق بالفواحش التي هي أشد، أعني بالشذوذ ونحو ذلك، فتعلق الإنسان بشيء من ذلك يؤدي إلى أن يحجب قلبه عن حب الله، مشغول أصلا بحاجة ثانية، مش هيلاقي لذة الحب، مش هيلاقي لذة العبادة، مش هيلاقي الخوف من الله، مش هيلاقي الرجاء، التوكل، الشكر، الرضا، محجوب بأشياء معينة. نسأل الله العافية. وكذلك سوف يحجب عن أن يهتم بالعبادات الظاهرة. إنسان يعني ممكن نستعد عشاق دول مثلا، عشق ده يفضل قاعد ليل ونهار قاعدين مع بعض، لو تمكنوا من ذلك بيعملوا ايه؟ لا شيء ينفع على الاطلاق، لكن هم قاعدين يتلذذون بمجرد ده، في الحقيقة نوع من التلذذ المرضي، زي تلذذ الجربان بالايه بالحكة. يعني هو بيتلذذ بيه، الواحد بيبص مثلا الناس اللي بتقعد الكورة مثلا لما تبقى شغلة قلب الانسان، يعني الاهلي كسب، الاهلي خسر، الريال كسب، الريال خلاص دلوقتي بقت ايه عالمية، مش بس يعني بك اهلي والزمالك، لا بقى في ريال مدريد ولازم وبرشلونة، والناس مشجعين دلوقتي كده، الشباب المصري بقى ها المهم ان هم مشغولين، المهم ان الناس كلها يعني لما بتيجي اخبار مهمة ابص عين الصحف الايه في الكورة، الاهتمام بالكورة دي، الإخوة ده احنا كنا بنعمل الجريدة قعدوا الإخوة يقولوا لازم يبقى فيه كورة علشان الناس ايه، وقلنا لا يمكن يبقى فيه كورة، ما الموضوع ده احنا لازم ها، كان في محاولة فشلت بان احنا نحاول نوجه للرياضات الاخرى، لا مش ممكن، فتلاقي الناس قاعدة منشغلة انشغال تام، اللي بيحب صحابه على القهوة واللي بيقعدوا يلعبوا طاولة مع بعض او شطرنج او دومينو، تلاقي الساعات الطويله لغايه الفجر ربما، بلا شك ان الحاجات دي هتؤدي الى الانسان انه تعلق قلبه بهذه الشهوات، زي ما حرم لذه الحب ولذه الرجاء والخوف والتوكل، بيحرم الطاعه نفسها بقى، بيحرم ان هو يقوم الليل، بيحرم ان هو يحضر درس علم، قاعد يعمل ايه الدنيا، لما تبص تلاقي مثلا الناس كتيره جدا خلاص توقفت ولم تبدأ أصلا، بعضهم لم يبدأ فيه مثلا في أن يتعلم ولا يبحث إيه اللي يعني إيه وسائل التعلم، إيه المتاح إيه اللي مش متاح، ما يدورش الموضوع بالنسبة له إيه مش مهم، أولوياته متأخرة جدا للشيء. تعلق القلب بشهوة من الشهوات، تعلق القلب بالشهوات يؤدي إلى كون الإنسان يمتنع من الأحوال القلبية الإيمانية ويمتنع من الأعمال الصالحة الظاهرة. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. ولذلك تمثيل القلب المؤمن بالزجاج، لأنه رقيق، ده زي اي كبرى يعني حاجه عاليه جدا بيبقى ايه شفاف رقيق، وفي نفس الوقت ده اصفاه رقيق بمعنى ان هو هو ده في مثل تاني غير زي اصلبها في الحق واكثرها تاثرا بالايه من الخارج. نتيجه الصفاء ده والرقه تلاقي الاشعه تخش. لو عايزين اشعه تخش مكان ما، الزجاج ده احسن حاجه يخليها ايه تخش، يكون ازاز رفيع خصوصا يكون ازاز تخين هيعمل انعكاسات مش هيدخل النور اللي بره. فالقلب المؤمن النور اللي في الخارج عند يعني الذي في كتاب الله او في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الرسل عموما عشان يدخل الى القلب ده، وكذلك ما عند اهل الايمان من النور. لما يتوجد النور ده والقلب شفاف اول ما يتوجد يخش ويستنين من الداخل حجرة زجاجية، تلاقي النور دخل ايه مباشرة بكل سهولة، في عتامة في ستائر حاجبة النور ده بيخشش. وكذلك النور ده لو هو موجود من جوه زي مصباح يخرج برا ايضا وينير عبر مسافات طويلة. فالرقة من اسباب ذلك. فمعنى الرقة في القلب معنى التأثر بالمواعظ يعني التغير بتذكير القرآن وبالعلوم والأعمال التي تضمنها القرآن حتى يؤثر في ذلك القلب، يكون لينا للكتاب لآيات الله سبحانه وتعالى. أصلبها أثبتها في الحق، يبقى الإنسان ده لين وصلب. إزاي لين؟ في المواعظ القرآنية يتأثر بها ويتعظ بها ويعرفها فتدمع عينه واقشعر جلده ويلين إلى ذكر الله فينطبع به، وفي نفس الوقت صلب وقوي مثل الصخر صلابة وقوة على ثوابت الحق على الأمور التي هي من نصوص الكتاب والسنة، كما يعني أتى في كتاب الله عز وجل هي آياته الآيات التي هي أم الكتاب المحكمات التي يرجع إليها عند الاختلاف، وهي القضايا الكبرى في حياة المرء المؤمن التي لا يختلف عليها أبدا. الإلهيات، قضية إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، النبوة، الإيمان بالنبوة ومعرفة حال الأنبياء جميعا. القرآن متضمن كما هو متضمن لبيان أسماء الله وصفاته وأفعاله، أثر الربوبية وحقوق الألوهية هو متضمن لأحوال الرسل، يعني كل قصص الأنبياء يبين لك أحوال الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين، طريقة معاملتهم مع أقوامهم يبين لك صبرهم شكرهم ثباتهم على الحق. هذه القضايا الكبرى التي يثبت عليها الإنسان الإمام يعني بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، تحليل ما أحل الله تحليل ما حرم الله، كل دي حاجات يكون القلب المؤمن صلبا عليها ثابتا، لا يقبل بدعة ولا يقبل المعاصي التي تغير يعني أحوال الناس أحوال الخلوف. وأصفاها كما ذكرنا اللي هو صافي الزجاج الذي يدخل فيه النور ويخرج منه النور، ولذلك هو يتأثر بالنور الذي عند الآخرين فينتفع حتى عبر الزمان. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام النور الذي عنده من مواقفه العظيمة تصل عبر الزمان إلى قلوب المؤمنين دائما. سيدنا موسى، سيدنا عيسى، كل منهم في قلبه من النور ما يأثر. وأعظم الخلق نورا السراج المنير صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لأن أعداد من ينتفع بنوره عليه الصلاة والسلام أعداد لا يحصيها إلا الله عبر الزمان. إذا كان القلب صافيا انتفع. ناس تخيل أول ما يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعود يواجهها بالطعن، الطعن فيها والتجريب لها ومعارضتها بالعقول السخيفة. يا ريت كانت عقول صائبة، لا ده بيعرضوا بالعقل السخيف الجاهل اللي هو مش عقل صحيح في الحقيقة. وكذلك يعارضها بالآراء، والله أنا شايف إن الحديث ده يكون في البخاري ومسلم، ولك أنا شايفه مش ماشي معايا، أنا شايف إنه إزاي يعني الحديث ده يبقى كده، أو يعارضها بالعقليات المزعومة أو بآراء الرجال، إن الحديث ده يخالف ما عليه فلان أو فلان من المشايخ أو العلماء، أو يعارضها بالسياسات، بإن الوضع في الزمان الفلاني في المملكة الفلانية في البلد الفلاني ما ينفعش إن احنا نطبق فيه، احنا فين تطبيق الأحاديث، فضلا بقى عن تطبيق الايه القرآن. القرآن نفسه هم عندهم أصلا استعداد لأن يطعنوا في ذلك كله، فإذا مش هيستفيدوا بالنور، عمر النور ده ما هيخش، نتيجة إن القلوب دي مريضة. القلوب أو آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقوها وأصلبها وأصفاها، هي يدخل فيها تلين فتنطبع بالحق، يدخل فيها النور تثبت على الحق، وهو كذلك يؤثر في من حوله، يخرج منه النور ويعني يظل ثابتا، وهو الذي لا تؤثر فيه الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، أبيض شفاف مثل الصفا مثل الصخر، صلابة وقوة، في قوة علمية مبصرة وقوة عملية فيها ثبات وإرادة صادقة، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نفس هذا التشبيه، أبيض مثل الصفا هو المذكور في قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. هذا المثل لنور الإيمان في قلب العبد المؤمن. الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، جاعل النور في السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى في نفسه هو النور الهادي، لكن نوره ليس كنور المخلوقين سواء حسي أو معنوي، لأن نور المخلوق شيء آخر، الحسي والمعنوي. حسي زي النور اللي احنا عارفينه، سواء نور الشمس مثلا أو النجوم أو القمر أو الأنوار الصناعية، والنور المعنوي الذي هو نور الإيمان، وكل ذلك في يجعله الله سبحانه وتعالى ويخلقه. أما صفته التي هو النور سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أنوار وجهه من انتهى إليه بصره. حجابه النور ده حجاب مخلوق، وأما أنوار وجهه فهي صفته سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أن أن الله وصف هذا، ضرب هذا المثل، مثل نوره أي في قلب العبد المؤمن كمشكاة كوة في الجدار فيها مصباح، هذه الفتيلة المشتعلة التي هي تضيء، الفتيلة المشتعلة التي تضيء في المصباح، المصباح في زجاجة، هذا هو قلب العبد المؤمن. قلب العبد المؤمن شبهه الله بالزجاج، لماذا؟ لأنه صافي شفاف، لأنه صلب لا تؤثر فيه الفتن حوله، فهذا أصل التشبيه، أبيض مثل الصفا هو مثل الزجاج، والله أعلم. الصافي اللي هو خالي من الشوائب، اللي هو زي شفاف زي الزجاج، عشان كده قلنا بيدخل فيه النور ويخرج منه النور. قال: شغلوا قلوبهم بالدنيا، أكثر الخلق يعني شغلوا قلوبهم بالدنيا، ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. اللهم ارحمنا. شغلوا قلوبهم بالدنيا، فلذلك لم تتأثر هذه القلوب، لم تنتفع ولم تستخرج كنوز كلام الله. ولو شغلوها بالله والدار الآخرة، بالإرادة أن يريد الله والدار الآخرة، لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة. يبقى نعيمنا الآيات، الآيات المسموعة اللي هي كلام الله سبحانه وتعالى واللي فيها من أنواع الكنوز، وكذلك الآيات المشهودة، ينظر في السماء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ساعات الواحد لو يعني يبص في السماء شوية كده يقول يا خبر أبيض، احنا بقالنا دي ما بصناش في السماء. ها آخر مرة حد بص في السماء فين؟ ها ممكن يبص يا شيخ، بس ما يبصش نظرك. فعلا صحيح، صدقت في ذلك، لان هو الناس اصلا ممكن الناس بتروح البحر، مش كده؟ الناس بيروحوا البحر، البحر ده مليان ايات عجيبه قوي والله، بس الناس بتدور على ايه؟ على انه يستحمى، انه يبص على البنت دي اللي ماسكه لابسه ايه ودي عامله ايه، والعكس والعكس، كله عمال يدور على ايه؟ على الهم ده. بس فعلا خلق ربنا آيات الله المشهودة فيها حاجات رائعة جدا عظيمة جدا إذا تدبرها الإنسان. لكن أنت فعلا قلب المشغول، أنا الواحد يعني نفسي أن الواحد يبص كل يوم على الشمس وهي تطلع، اللي هي ميلاد يوم جديد من عمرنا. إحنا الدنيا عمالة ليل ونهار عمالة إيه تلف بينا، ولا حد حاسس لا بشروق ولا بإيه ولا بغروب. لكن دي ما حاجات فعلا عظيمه جدا، آيات الله المشهوده دي، والسماء مليانه نجوم بطريقه مرعبه، السماء مليانه نجوم بطريقه مرعبه، لو الانسان تفكر فيها في كده تحس بقى بالملك، الملك اللي ملك الله سبحانه، يعني العالم ده كله لا يملك البشر فيه شيئا، يقدروا ياخروا الشمس لحظه، يقدروا يطلعوها بدري ولا ياخروا، ولا يملكوا فيها شيء، ولا القمر ولا النجوم والحاجات دي كلها قاعدة في أماكنها في سيرها المعتدة، ربنا دبره لها، ولا يملك الناس شيئا. عشان كده ربنا قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أجل. فالتفكر في السماوات والأرض بيخلي بقى ملك الناس ساعات احس كده اقول ايه، كان شويه نمل عمالين يلعبوا في حته قد كده على ظهر الكره الارضيه، كل الكره الارضيه دي ولا الناس بيطلعوا 2 كيلو 3 كيلو، يعني الاقمار الصناعيه على بعد 10 كيلو مثلا، طب ده هي الذي لا يملكونه من الكون، يعني مساحات هائله جدا واسعه جدا، ولا اضعف مليارات الكيلومترات، لا ايه مليارات ايه، في بتاع في معرض جنب المسجد النبوي اسمه معرض اسماء الله الحسنى، في بتاع بتتعرض اسمها بانوراما، بياخدك كده تطلع تطلع تطلع كانك بتبتعد عن الارض يعني، ويديك منظر الكون قد ايه، ملايين المليارات من الكيلومترات فوق طاقه الانسان ان يتفكر فيه، وفوق طاقه الانسان ان هو يعني يفكر او يتطلع انه يتحكم فيها، ده هو مش قادر يوصل لحاجه فيها اصلا، ده تخيل فقط، والا فالامر اوسع من ذلك. وكل ده في السماء الدنيا اللي مليانه النجوم، لان ربنا قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح، غيرها بقى فوق كده ما نعرفش، في السماء الثانيه والثالثه الى السابعه، آيات الله المشهودة تخلي الإنسان فعلا ترجع له بكنوز من معرفة الله، معرفة الدار الآخرة، تزوده جالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد ينتفع بها أعظم انتفاع. لكن المشكلة هي الانشغال بالدنيا، ان الانسان لا يدري عن هذه الاشياء بسبب الانشغال بالدنيا وشهواتها. اذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل راى العجائب والهم الحكمه. اذا غذي القلب بالتذكر، الذكر الذي اصله مش بس تحريك اللسان، اصل الذكر هو حضور المذكور في قلب الذاكر ثم التعبير عن ذلك باللسان. في يعني فصل كده في كتاب شفاء العليل في كلام ابن القيم بيتكلم فيه عن شبهات حول قضية دخول الشر في القضاء الإلهي. دخول الشر يعني ازاي نؤمن بالقدر قدر خيره وايه وشره، والاسئله اللي بتورد ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى الناس يقتلوا بعض بالطريقه دي. يعني فكره دي حاجات قديمه جايبها بالنص اللي هي بتتقال دلوقتي من الملحدين، وما كانش يقدر يعمل غير كده. وليه بيعذب الاطفال اللي عندهم مرضى وسرطان وليه طيب البهائم اللي هي ما لهاش تكليف اصلا ولا هتنتفع ولا لها جنه ولا نار، واسئله بالنوعيه دي. وبعدين بيقول كلمه في الاخر جميله جدا، بيقول وعلاج وشفاء كل هذه الاشياء في سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. تدبر هذه الاشياء، اذا قلت سبحان الله في اللي بيحصل في الصراعات تنزه الله عن النقص في ذلك، وتلاقي فيه حكم عظيمة جدا فيما يقدره من المكروه وما يقدره من الايه من الشرور، وانواع من العبودية بتظهر في ذلك اللي هي متعلقة بقى بلا اله الا الله. يعني وجود ابليس ده ربنا سبحانه كان قادر ما يخلقوش اصلا، لكن في انواع من العبودية ربنا خلقها من مترتبة على وجود ابليس اضعاف يعني ما كان يتصور ان يخليهم كلهم مؤمنين أمة واحدة على الإيمان دون أن يوجد مدافعة بين الخير والشر والإيمان والكفر. سبحانه وتعالى، سبحان الله، ونقول الحمد لله على ما فعل، ونقول لا إله إلا الله، لأن قضية العبودية هي المقصودة، تحقيق مزيد من العبودية. والله أكبر من كل عقول البشر وقوة البشر وتخيلات البشر، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنوز من كنوز الجنة فعلا. إذا غذي القلب بالتذكر، يتذكر بعض الأشياء، وسقي بالتفكر، غذاء وشرب وسقي، سقي بالتفكر يعني كأن أكل وشرب، التذكر والتفكر، التفكر في آيات الله المقروءة والتفكر في آيات الله المشهودة. ونقي من الدغل، من الشوائب، من النباتات الخبيثة التي تنبت أمراض، نقي من الكبر، نقي من العجب، نقي من الحسد، والله دي أسباب العذاب أصلا، نقي من طلب الشهوات المحرمة، نقي من البخل، نقي من الجبن، نقي من الجزع. كل دي لما يتنقى كده وكده رأى العجائب وألهم الحكمة. هو هيشوف بقى فعلا ملك الله سبحانه وتعالى، يريه الله سبحانه وتعالى ملكه وعجائب قدرته وألهم الحكمة، بناء على ذلك هيطلع كلام حكم عظيمة جدا، وسيفعل ما يعني يكون فيه الحكمة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يقول ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه فأحيا الهوى فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. ممكن يبقى شيخ وحافظ وعالم، عالم في الدنيا، عالم بالدنيا، بس قلبه همه الجاه، همه الفلوس، يعني بكام هنديكم الفتوى دي؟ طب لو أنا قلت الكلام ده تحطوني في أنه مركز؟ والعياذ بالله. هكذا ممكن يبقى هو الهوى هو الذي يريده. ناس تقعد مثلا تبقى يقول لك انا بحفظهم القران وهو همه ان هو يرتبط بعلاقات نسائيه مثلا، وتبقى اشياء من هذا الباب. يبقى الحكمه والمعرفه اللي انت بتقولها دي هي عاريه على لسانك فقط، ان القلب عاري عن ذلك، لكن هي موجوده على اللسان. ممكن ناس عندهم علم وهم قلوبهم فاسدة، عندهم غل، عندهم حسد، لا يريدون نشر الدين في الحقيقة، لا يريدون أن يتعلم الناس قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. مش العلم بتأثير؟ بس أحيانا ما أثرش، إنما تعلم أن يقال علم فهو حافظ وعلم، تعلمت القرآن وعلمته للناس، قرأت القرآن وأقرأته، لكن هو ما تأثرش. ها؟ برج الحمل. إن سمعتوها يقول الرسول مولود في برج الحمل. ها؟ ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها انتحلها يعني أنا عندي علم وحكمة ممكن يتكلم. لا لا ليس كل من كان كذلك كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، إرادة من سوى الله، إرادة ما سوى الله، يريد المال، يريد الدنيا، يريد الجاه، يريد الرياسة، يريد الشهوة المحرمة. أما من قتل قلبه، هو موت قلبه، قلبه خالي، موت قلبه إزاي؟ قلبه ميت بإيه؟ بأنه اتبع الهوى، أحيا الهوى فغلب على القلب. نفس الأمارة بالسوء والشهوات هي اللي سيطرت على القلب، والقلب ده ملك الجوارح فسيطر على البدن، أصبحت حياة الإنسان ده كلها أهواء والعياذ بالله. فالمعرفة والحكمة عارية على لسان، يعني إيه؟ سلف، مش مأثرة جوه، تتخذ من بقه ولكن ما أثرش في قلبه. نسأل الله العفو والعافية لكل هذا والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.